بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. عندنا الآن أسباب ذهاب الضبط، أي ما هي الأسباب التي تذهب ضبط الإنسان بحيث لو لم يكن ضابطا لم يصح ماذا حديثه؟ من شرط الحديث أن يكون الإنسان الراوي ضابطا، إما ضبط التام وإما الضبط ماذا الخفيف. فأسباب ذهاب ماذا الضبط، يذهب الضبط ماذا بأسباب. من هذه الأسباب كثرة الخطأ، كثرة الخطأ في الأحاديث، دائما يخطئ، دائما ماذا يخطئ ونسبته. الآن الكثرة عام، قل لك يا أخي ما هي الكثرة هذه؟ الكثرة بمعنى الأكثر أو المساوي، يعني أخطاؤه كصوابي تماما، يصيب في خمس ويخطئ ماذا في خمس، هكذا يعني إذا روى عشر أحاديث. أو المقصود يصيب في ثلاثة أحاديث ويخطئ في سبعة وهو الأكثر. أو الحالة الثالثة لا يصيب في حديث، عندك هذه الحالات كلها تصلح أن هذا كثير الخطأ، كل هذا تصلح عند المحدثين أن هذا كثير الخطأ. ما حال ماذا حديث هذا الإنسان؟ حديثه منكر، حديث هذا الإنسان حديثه منكر، أي بمعنى لا يصلح في الشواهد والمتابعات. كيف قلنا؟ قلنا نجعل المسألة عشر أحاديث، فإذا أخطأ في الكل ما في إشكال، أخطأ في ماذا؟ في سبعة وأصاب في ثلاثة، هذا أيضا ماذا؟ غلب خطأه على صوابه، واضح؟ وذاك أطبق خطأه على صوابه، أخطأ في العشرة. أو القسم الثالث أصاب في خمسة وأخطأ في خمسة، كل هذا يقال له ماذا؟ كثير الخطأ. ما حال حديثي؟ حال حديثي بأنه منكر، لا يصلح في شواهد المتابعات، لا يصلح. اصطلح العلماء على تسمية حديثي بأنه منكر، وهذا يعرف بالصبر لأحاديث الراوي مقابلة مع ماذا؟ باقي الرواة الذين اشتركوا معه في شيخ أو في شيوخ. السبب الثاني من أسباب ماذا ذهاب الضبط على الإنسان وهي الغفلة، وسببها على حالين. بارك الله عبد الله. الحالة الثانية من أسباب ذهاب الضبط هي كثرة ماذا؟ الغفلة، كثير الغفلة، وهي تأتي على سببين. السبب الأول البلادة وعدم الفهم. ضح صاحبنا في علم الحديث في محفوظات ما عنده، أصل لك لجانب البناء المقاولات الهندسة ما يصلح بذلك. الحالة الثانية يكون عنده ذكاء، اللهم بارك، ما هو غافل، لكن أثناء السماع التلاميذ يكتبون عن الشيخ، يسمعون فيه يكتبون الأحاديث، صاحبنا ماذا؟ مشغول الكلام، حركة فلان إيش اللي حصل وإيش تكلم مع هذا، أو يعني يحصل بأنه يكتب ينسخ لك بعض الأشياء، المحدث يحدث وهذا يكتب مشغول بأشياء. الأمر الثالث وهي ما يتعلق ماذا بالنوم، ما ذكرت النوم، باقي النوم، بعضهم ينام في أثناء مجالس التحديث، إما نائم وإما مشغول بالكتابة وإما مشغول بالكلام، ما يسكت، اللهم بارك. حديث هذا الإنسان يقال في ماذا؟ هذا كثير الغفلة، كثير الغفلة. ما هي أسباب غفلته؟ بريد من الأصل، ما عنده فهم، أو أنه يتشاغل في مجالس العلم، وهو ذكي داهية لكن يتشاغل في مجالس العلم، ماذا نحكم على حديثه؟ منكر، حديثه ماذا؟ منكر، ولا يصرف شواهد المتابعة. القسم الثالث من أسباب ماذا؟ سقوط وذهاب ماذا؟ الضبط، الوهم. وهذا الوهم قد يحصل من الحفاظ، هذا الوهم يقولون وهم الإمام البخاري حتى ألف ماذا؟ العلماء أوهام الإمام البخاري، ألف العلماء أوهام فيما يتعلق بالإمام البخاري، العلماء تحصل لهم أوهام، كأن يروي ماذا؟ على التوهم. يعني ما معنى على التوهم؟ أي على الشيء المرجوح، لا على اليقين ولا على غلبة الظن وإنما ولا على المساوي، وإنما على الشيء المرجوح، يروي توهما فيقول وهم، وهم عبد الله بن المبارك، وهم سفيان، وهم الإمام أحمد، هذه أوهام تحصل للعلماء، هذه أوهام. هذه الأوهام لا تذكر في الغالب إلا في أحاديث العلل، إلا في كتب العلل، فيقال في هذا الحديث معل، وهم فلان في هذه اللفظة، وهم فلان فرفع الحديث وهو موقوف، أرسل وهو موصول، وهكذا. هذه يقال فيها بأنها أوهام، والغالب أنها تحصل ماذا؟ يعني ماذا في أحاديث الثقات، الغالب أنها تحصل في أحاديث ماذا؟ الثقات. والوهم ما معناه؟ شيء مرجوح، يعني شيء خطأ، يعني أقرب ما يكون إلى الشذوذ، أقرب ما يكون إلى الشيء لا يعتمد عليه، لا يعتمد على وهم، يعني ماذا الراوي أنه زاد أو حصل بأنه رفع أو كذلك وصل إلى غير ذلك، لأنه في الأخير هو خطأ، ما يعتبر حديث أصلا، فيذكر هذا في الأحاديث المعلّة. والوهم لا يعرف إلا ماذا؟ إلا بجمع الطرق. ما تقول فلان واهم في هذه اللفظة، من أين أتى بها؟ أقول كيف عرفت؟ يقول أظن، أعتقد أن هذه اللفظة زائدة هذه. لا، لابد تجمع ماذا؟ طرق الحديث، حتى تقول فلان تفرد بلفظة لم تكن عند باقي الحفاظ، فوهم فلان في هذه اللفظة. القسم الرابع من أقسام ماذا؟ أسباب ذهب ماذا؟ الضبط، المخالفة. المخالفة الذي تحصل من المقبول، المخالفة الذي تحصل ماذا؟ من المقبول. وهي أقسام، وهي ما يتعلق بالقلب، الإدراج، الاضطراب، المزيد في متصل الأسانيد، أو المصحف أو المحرف. وهذه كلها مرت معنا تعريفها ماذا؟ مرت معنا تعريف المقبول، المقلوب، المدرج، المضطرب، المزيد في متصل الأسانيد، المصحف، المحرف. هذه مرت ماذا؟ معنا. ولهذا لما يذكرون، لما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مرة معنا في النزهة باب المخالفة، ذكر هذه الخمسة. لما ذكر أبواب المخالفات ذكر هذه الخمسة. فهذه مخالفة، معنى أن هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث فيه إدراج، هذا الحديث فيه اضطراب، فهي من قسم الضعيف، هي من قسم هذا الضعيف. والمزيد في متصل الأسانيد هذا أيضا مر الكلام ماذا عليه، أو تصحيف أو تحريف، أو تصحيف ماذا في اللفظ، أو تحريف ماذا في اللفظ أو في الأسماء. القسم الخامس فيما يتعلق بأسباب ذهاب ماذا الضبط، سوء الحفظ. وسوء الحفظ لا يقال في الراوي بأنه سيء ماذا الحفظ إلا إذا كان خطأه أقل من صوابه، عنده أخطاء، عنده أخطاء. لأنه إذا قلنا أنه يعني خطأه يساوي ماذا صوابه، رجعنا إلى القسم ذا الأول، كثير الخطأ ما يصلح الشهادة المتابعات، لكن هذا أحسن حالا من الأول، فهذا عنده أخطاء وذاك عنده أخطاء، لكن هذا عنده ماذا الخطأ أقل ماذا من صوابه. عند العشرة أخطأ في ماذا 4 3 2 من العشرة، يقال فيه سيء الحفظ. في سوء الحفظ خطأه أقل ماذا من صوابه. فهذا أيضا على قسمين، إما أن يكون لازم للشخص يعني من أول وهلة هو سيء الحفظ، ما يحفظ، ضعيف، فيقال فيه هذا ضعيف. القسم الثاني وهو ماذا الذي يطرأ عليه ماذا، يطرأ عليه سوء الحفظ، كان من الحفاظ فطرأ عليه سوء الحفظ، فإذا طرأ عليه هذا يسمى عند العلماء يعني كان حافظا فطرأ عليه سوء الحفظ، يسمى عند العلماء بالاختلاط، يسمى عند العلماء بالاختلاط. وضابط المختلط الذي لا يقبل ماذا حديثه، هل حدث قبل الاختلاط بعد الاختلاط أو لا ندري أقبل أم بعد، وثلاث أحوال كما استأتينا. ضابطه أن يأتي بالمنكرات في أحاديثه، يعني ما هو كل مختلط ترد أحاديثه، وإنما المقصود به المختلط الذي اختلط اختلاطا كبيرا بحيث يأتي بالمناكير. فهذا المختلط الذي هو يعني ماذا شديد الاختلاط، على هذا الأحوال، الحالة الأولى يروي أحاديث كانت ماذا بعد الاختلاط، نقول هذه مردودة، وهذه ما رواها قبل الاختلاط فهذه نقول مقبولة، هذه ما ندري هل كانت قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ما نص العلماء، فهذا يتوقف ماذا يتوقف فيها. هذه خلاصة هذه الأقسام التي تراها بعد ذلك مفرقة، تراها مفرقة لكنها يعني تجمع على هذه الكيفية، تجمع على هذه الكيفية.